بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن بلى قادرين على أن نسوي بنانا وخسف القمر

أولى لك فأولى، أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم. الفاتحة. اللهم تقبل ثواب ما قرأناه وما سمعناه نورا ورحمة مهداه إلى موتانا وموت المسلمين، وهكذا استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ مصر والعالم الإسلامي كله، واعظ بنقابة القراء والمقيم بالقاهرة. نقلت هذا على مسامع حضراتكم على إحدى وحدات الإذاعات الصوتية الداخلية والخارجية والمتنقلة في كل مكان إدارة الحاج الشحات حامد والمقيم بقرية برق العز. أما الهندسة الكهربائية الحديثة والمتميزة إدارة الحاج محمد غرام والمقيم بجديدة. من داخل قصر الضيافة الفخم والخيام المكيفة إدارة الحاج سيد ديان والمقيم بمدينة سندوب. أما الخدمة الفندقية المتميزة إدارة الحاج جمال محمود أبو العنين والمقيم بجديدة. وشكر الله مسعنا ومسعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.